والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جماً كلا إذا دكت الأرض دكا دكا أهلاً